إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير الآيات من سورة البقرة المتعلقة بالحج، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى الحكم العظيمة التي ينالها الحاج ومنازل العبودية التي يترقى فيها منذ أن يحرم حتى يختم حجه، وبينا بأن هذا الحج فريضة فرضها الله عز وجل على الأمم التي قبلنا وفرضها علينا. وقد يكون هناك اختلاف في بعض مناسك الحج، ولكن الهدف هو الهدف، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل والتذكير بسيرة الأنبياء الذين والصالحين الذين جاءوا إلى هذه المناسك، كما سيأتي معنا في بعض الآيات التي سوف تأتي. وأما الآيات فيقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأول ما تبدأ به الآيات: وأتموا الحج والعمرة لله. وهنا ينبغي أن نتأمل جيدا، وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا شان كل العبادات، فإن العبادات كلها لله، فإن كانت لغير الله فهو الشرك، كما يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعبادات الإنسان كلها لله، ولو أراد بها غير الله فهذا هو الشرك بعينه. لو أراد غرضا من أغراض الدنيا، كان يريد سمعة أو يريد جاه أو يريد يتحدث الناس عنه أو يريد مالا ونحو ذلك، فهذا ما حج لله، فهذا ما حج لله، وإنما حج لغرض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه القاعدة في كل العبادات، كل عبادة لا بد أن يبتغى بها وجه الله، ولو ابتغى بها العبد غير وجه الله فإنها لا تقبل منه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني ترك هذا العامل وترك عمله فهو أغنى الشركاء عن الشرك، يعني هو غني سبحانه وتعالى لا يرضى بالشراكة. والإنسان يوم يرضى بالشراكة لأنه فقير يحتاج ولو بعض الشيء، أما الله سبحانه وتعالى فلا يرضى بالشراكة، بل إن أعظم جريمة عند الله هي الشرك، لأن الذي يشركه مع غيره يحتقره ويظن أنه محتاج إلى هذه العبادة فيشركه مع غيره. ولأجل ذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا معنى وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية تدل على أن من دخل في الحج أو العمرة تطوعا وجبت عليه إذا كان قد حج حجة الإسلام ثم أراد أن يحج تطوعا فدخل فيها، فإذا دخل فيها فقد وجبت عليه، مثل النذر، فإن الإنسان قبل أن ينذر ما يجب عليه شيء، فإذا نذر أن يصوم أو أن يتصدق فقد وجب عليه. وبعض من الناس يجهل هذه الحقيقة، فإذا تعب في الحج أو في العمرة قال هي تطوع خلاص بطلت، وهذا لا ينفع ما يصلح إلا في حالة واحدة مستثنى، أما ما عدا ذلك فإنها واجبة عليه، إذا دخل فيها فقد وجبت عليه. وأتم الحج والعمرة لله. وبعض من العلماء أخذ من هذا وجوب العمرة، لأن وجوب الحج مجمع عليه كما مر معنا في الحديث السابق في الدرس السابق أنها ركن من أركان الإسلام، أن الحج ركن من أركان الإسلام وقواعده العظام، فوجوب الحج لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكنه مرة واحدة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار السائل يكرر عليه السؤال أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع، إذا قال شيء فهو واجب، لكن من رحمة الله بنا أنه لم يوجب علينا الحج إلا مرة واحدة لما فيه من المشقة ولما فيه من التكليف ولما فيه، والعباد لا يستطيعون ذلك، والمسلمون ليسوا كلهم في مكة بل هم في شتى بقاع الدنيا، والله رؤوف بعباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب الحج عليكم، ولكن الحج مرة واحدة هذا الواجب، وما عداه فهو تطوع، والتطوع به فضله عظيم. وقد أشرت إلى الأحاديث المرغبة في التطوع في الحج في الدرس السابق، ومن أعظم ما يرغب فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني أنه يطهر وتزال عنه الذنوب. وأيضا مما يرغب في الحج قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر شأنها عظيم ولا بد أن يتوب العبد منها. وأيضا مما يرغب في الحج قول الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا الحديث فيه ترغيب عظيم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما يهم الناس هو سعادة الآخرة وسعادة الدنيا، فسعادة الآخرة بغفران الذنوب، وسعادة الدنيا غالبا بالغنى وتوفر المال، فجمعت في الحج. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وإذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة فإنها تجب عليه ويلزمه الوفاء، وليس له أنه إذا تعب أو مرض أو نحو ذلك تحلل منها ومشى، ليس الأمر كذلك. كما أن من دخل في الصلاة لزمه أن يتم الصلاة، من كبر تكبيرة الإحرام في صلاة لا يقول هذا تطوع بلاش يجي في نصف الركعة ويبطل، هذا ما يصلح. لا بد أن تعظم شعائر الله، وإذا دخل إنسان في عبادة فله أن يكملها، فعليه أن يكملها. ومثل ذلك الطواف، لو طاف ثلاثة أشواط قال بس بطلت سبعة والله فيها مشقة وزحمة، هذا لا يليق أبدا. العبادة التي وحدة متكاملة إذا دخل فيها الإنسان فلا بد أن يكملها، حتى ولو لم تكن واجبة عليه في البداية، إلا في حالة واحدة وهي حالة الإحصار. إذا أحصر الإنسان وحيل بينه وبين البيت العتيق فهذا معذور، هذا معذور، فإنه يتحلل من حجه أو من عمرته بأن يذبح ذبيحة ثم يتحلل ويقضي هذا الحج وهذا العمرة من عام قابل، مو بس يتحلل ويمشي، كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة لما جاءوا معتمرين في سنة 6 من الهجرة، فحال بينهم وبين البيت المشركون في الحديبية ومنعوهم من دخول المسجد الحرام، واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الكعبة وأن يكمل عمرته، وبين لهم بأنه ما جاء لقتال وإنما جاء لتعظيم هذا البيت، ولكنهم أصروا في لجاجة وعناد وقالوا لا تدخل علينا أبدا. فلما حصروه وحالوا بينه وبين البيت عقد معهم صلحا، وهي هدنة بأن تمنع الحرب على شروط معلومة ذكرها العلماء في قصة الحديبية، ومنها وأن يأتي في العام القادم، في العام القادم يأتي ليس معه إلا سلاح الراكب ويعتمر. وسميت العمرة الثانية بعمرة القضاء، فهي قضاء لما فاته سابقا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، ذكر أحكام الصيام لأن الآيات التي قبلها في سورة البقرة تكلم فيها عن أحكام الصيام، ثم تكلم عن أحكام الجهاد، وكون الحديث يكون عن الجهاد بين ركنين من أركان الإسلام وهي الصيام والحج يدل على عظم شأن الجهاد، يدل على أنه على عظم شأن الجهاد، ويدل أيضا على أن الصيام والحج مما يمرن على الجهاد، فإن الصيام فيه فطم للنفس عن الشهوات، والحج فيه تدريب وصبر على السفر والتعب والمشقة، فهذه كلها تعين على الجهاد. وهذه العبادات التي أشرعها الله عز وجل للعباد فيها منافع في الآخرة وفي الدنيا، فيها منافع للعباد في الآخرة وفي الدنيا، حتى إن بعض العلماء الأطباء غير المسلمين يرون في الصلاة فوائد رياضية عظيمة، المسلم لأنه يركع ويسجد فهذا تمرين رياضي له، ولا تتيبس المفاصل ولا تصيبها الخشونة، لأنه في اليوم 5 مرات في رياضة، فيلحظون هذا المعنى لأنهم كفار، أطباء كفار، لكن يرون في هذا معنى يتربى عليه المسلمون، فهي ضد الكسل، ويجعله الله تبارك وتعالى في أوقات متباينة، ومنها ما يكون في راحة العبد ليمرن العبد نفسه، الفجر لما يكون الإنسان مستغرق في النوم والجو بارد شديد البرودة، والمؤمن يغالب نفسه ويستخدم الماء البارد ويخرج إلى صلاة الجماعة ويصلي ويفعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله، وهذا يثيبه الله عليه. لكن أيضا هل تستفيد نفسه؟ تستفيد نفسه عزيمة؟ نعم تستفيد، ويتعود، لأن النفس تحتاج إلى تدريب، كما يقول الشاعر: النفس كالطفل، النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. يعني النفس كالطفل، الطفل إذا تركته دائم يرضع ما لا يترك الرضاع، 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات عنده استعداد يرضع كله، لكن إذا جاء وقت الفطام وفطمته فإنه اجتهدت في فطامه عن الرضاع فإنه ينفطم. فكذلك النفس، النفس إذا أعطيتها شهواتها ومددت لها الحبل في الشهوات فإنها تصير كالطفل المدلل، لا تصبر عن الشهوات، تصير كالطفل المدلل. أيوة، كل ما أعطيت شهوة هل من مزيد؟ تبغى شهوة ثانية، فإذا قصرت لها الخطام ومنعتها عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا فإنها عند ذلك تتربى، تتربى كالطفل، فتجهد في الشهوات وتتوجه إلى الخير. ولذلك بعض الناس نفوسهم أطلقوا لها العنان فهي ضعيفة، يعني بعض الشباب يقول: أنا لا أطيق أن أصبر عن أن أرى صور الفتيات في القنوات الفضائية، ما أطيق، أجد من نفسي دافع أبغى أتفرج، ما أطيق. السبب هو خلى نفسه عاتية، لكن ليمنعها اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فلينظر، تلين عليه. وكذلك العبادات كلها التعويد عليها يهون مشقتها. الإنسان إذا قام الليل في الليلة الأولى يجد مشقة كبيرة، وفي الليلة الثانية كذلك، وفي الليلة الثالثة. انظروا الآن إلى كبار السن الذين فتح الله عليهم بالاستمرار على قيام الليل، أصبح عندهم شيء عادي جدا، ما يجد له مشقة، تعود خلاص. صيام التطوع مثلا ما يجد له مشقة، تعود. لو أعطيته مبالغ كبيرة لينظر إلى امرأة سافرة ما ينظر، تعود على فطم نفسه عن هذه الشهوات. لكن الإنسان إذا أهمل نفسه فإنها يعني تقسو ولا تلين. فكذلك من نعمة الله علينا أن هذه الأحكام من حج وصيام وصدقة لها أداة تربوية لنا ناجعة في الدنيا، في الدنيا لها. تخيلوا بالله لو أن المسلمين لا يجتمعون في المسجد للصلاة، كيف يعرف جار أن جاره مريض؟ كيف يتفقد أحواله؟ كيف أن الله يعودهم على النظام؟ إمام يتقدم والبقية يتابعونه، كيف يلين جانبه لرفيقه بجواره؟ كيف إلى غير ذلك من الحكم. فكل ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، وقد ذكرت لكم طرفا من أحكام الحج في الدرس السابق، عظيمة، تربط المسلم بالله تبارك وتعالى وتذكره أشياء عظيمة. تصوروا وأنتم في السعي، وأنتم في السعي بين الصفا والمرأة، لماذا إلى رجلت والوادي تجرون؟ هذا الجري يذكركم ماذا؟ هذا الجري يذكركم ماذا؟ هذا الجري يذكركم بإمرأة صالحة مؤمنة كانت تجري في هذا الوادي وهي أشد الكرب، فنفس الله كربها. فهذا الحد ذاته كم يربي في القلب من الإيمان، كم يربي لما تعرف أن لك رب ينفس الكروب، لما تعرف أن لك رب مطلع مطلع على حال هذه المعركة، لما تعرف أن لك رب رحيم، لما تجري وأنت تأمل أن عين الذي نظر إليه لا ينظر إليك، والذي فرج كربته يفرج كربته، والذي أعطاه يعطيك، والذي رفع شأنه وذكره ربنا إلى الآن، والمسلمون جميعا يتذكرون هذه المعركة. المؤمنة الصالحة صابرة صابرة وقوية التوكل، لما وضعها إبراهيم عليه السلام في أرض نوح لا تعرفها أبدا، ومعها قبل ذلك ووضع عندها قردة من الماء، ووضع عندها جراد فيه تمر أضعها، ثم فتقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا، يعني كيف تتركنا هذا المكان، هذا المكان الموحش الذي أعنيك فيه، إلى من تتركنا نتباع تريد اتباع امرأة بلا تريد اتباع عندها كلنا، تريد أن يقضي علينا، أحد يرمي فيها وفيها هاي الصحراء صحيح، وهي تعلم أن إبراهيم نبي كبير، وهي تعلم أن إبراهيم لا يتقشى تقلوب الذي أهم نبيك، وهي تعلم أن إبراهيم عجل عابس.